بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام كتاب الحدود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عقل أو عرينة المدينة فاجتووا المدينة، كأنها ساقطة في هذا النص، فاجتووا المدينة. أحسن الله إليك. قدم ناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة رضي الله عنه: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجه الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. هذا الكتاب عقده رحمه الله تعالى لسياق ما ورد، أو جملة مما ورد من الأحاديث النبوية فيما يتعلق بالحدود الشرعية، حد البغاة وحد الزناة وحد السراق ونحو ذلك مما جاء في هذا الباب، باب الحدود. وأورد أول ما أورد حديث أنس رضي الله عنه، ويتعلق بالمحاربة الذين يكون منهم العدوان علنا، وأخذ الأموال علنا بالقتل أو بدون القتل، يأخذون الأموال علنا بخلاف السارق. السارق يأخذ المال خنسة وخفية، لكن هؤلاء المحاربة أو مثلهم قطاع الطريق يقف للناس في طريقهم ويأخذ المال منهم علنا وبقتل أو بدون قتل، فهؤلاء من المفسدين في الأرض، ولهم حد جاءت به الشريعة بحسب حالهم من الجريمة، من قتل أو تصليب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، أو أن ينفوا من الأرض لعظم العدوان، وتكون العقوبة بحسب ذلك، تكون العقوبة بحسب ذلك. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم ناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة. من عقل أو عرينة جاء على الشك، وقيل إنهم خليط، يعني من عقل ومن عرينة، ولهذا جاء الشك. وقيل أن كما جاء في بعض الروايات أن ثلاثة منهم كانوا من عقل وأربعة كانوا من عرينة، وأن عددهم كان سبعة. فجاءوا المدينة واجتووا المدينة، أي أصابهم الجواء، وهو مرض يصيب البطن، فيضعف الإنسان ويهزل وتصفر بشرته ويصاب بالعياء الشديد. فأصابهم هذا الداء وكأنه تغير عليهم الهواء، تغير عليهم الطعام، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أي أرسلهم عليه الصلاة والسلام إلى إبل الصدقة يبقوا عندها مع الراعي يشربون من أبوالها وألبانها. أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. وهذا فيه أن بول مأكول اللحم طاهر، لو كان نجسا لما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم لاستعماله شرابا. ويستفاد من ذلك أيضا ما دلت عليه الآية التي فيها المصارف، مصارف الزكاة، وأن من أهل المصارف ابن السبيل، وهؤلاء هذه حالهم، يعني أصابهم المرض والإعياء والتعب، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان الصدقة وأبوالها. وهذا فيه أيضا من الفائدة أن ألبان الإبل ولا سيما إذا مزج مع قليل من البول فيه شفاء، ولهذا استمر هؤلاء جلوسا عند راعي الغنم يشربون من ألبانها وأبوالها حتى برئوا وشفوا. فلما صحوا عادت لهم صحتهم وعافيتهم، قابلوا الإحسان بالعدوان، قابلوا الإحسان بالعدوان وقابلوا الإكرام باللؤم. واللئيم هذه حاله، إذا أكرم لا يستشعر فضل الإحسان وفضل الإكرام، فإذا تمكن عامل من أكرمه وأحسن إليه باللؤم. فلما صحوا يعني صحت أجسامهم ردت لهم عافيتهم، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، إبل الصدقة أخذوها وقتلوا الراعي. فجاء الخبر في أول النهار، جاء الخبر أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه فعلت هؤلاء، جاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فبعث في آثارهم أي نفرا من الصحابة، وجاء في كتب السير أن عدتهم 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفرسان الشجعان، أرسلهم في آثارهم وأمر عليهم عليه الصلاة والسلام كرز ابن جابر رضي الله عنه، أمر عليهم كرز ابن جابر رضي الله عنه. فلما ارتفع النهار جيء بهم، يعني هم حصل الخبر وصل في أول النهار، وفي آخر النهار هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم جاءوا بهؤلاء وأمر عليهم كرز ابن جابر رضي الله عنه. هنا أشير إلى أمر يتعلق بكرز ابن جابر رضي الله عنه. في الغزوة التي تعرف بغزوة بدر الأولى، غزوة بدر الأولى ما هي قصتها؟ أن نفرا عدوا على إبل الصدقة واستاقوها، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بهم وانطلق في آثارهم إلى جهة بدر، فأفلتوا ولم يدركهم النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء النفر الذين حصلت منهم هذه القصة كان على رأسهم كرز بن جابر، كان على رأسهم كرز بن جابر، ثم أن الله عليه بالإسلام، ثم يحصل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم على سرية في مثل هذا الأمر، على سرية مثل هذا الأمر بعث كرز بن جابر ولم يفلت وجاء بهم رضي الله عنه مع من كانوا معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا سبحان الله فيه فائدة أن الإسلام دين سماحة، من تاب تاب الله عليه. الرجل كان منه قريب من هذه القصة ومع ذلك أمره على سرية للإتيان بهؤلاء، على سرية لإتيان هؤلاء، لم يقل عنده سابقة ونحو هذا الكلام، وإنما أمره على السرية وانطلق في إثرهم وجاء بهم مع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر عليه الصلاة والسلام فقطع أيديهم وأرجلهم، أمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، يعني أحميت المسامير الحارة بالنار وفقعت بها أعينهم. وهذا العمل معاقبة لهم بالمثل لأنهم فعلوا بالراعي ذلك، الراعي سمروا عينيه وقتلوه واستاقوا الإذن، فكانت العقوبة مماثلة للصنيع الذي فعلوه، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولفظ القصاص ولكم في القصاص حياة، لفظ القصاص يدل على ذلك، القصاص هو أن يعاقب بالمثل. ولهذا مر معنا في قصة اليهودي الذي رضى رأس الجارية بين حصتين، قتله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، أمر به فرض رأسه، أمر به فرض رأسه. ولهذا عاقب هؤلاء بأن سمرت أعينهم مثل ما فعلوا بالراعي، وقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة لما يحسمهم بالقتل، وإنما جعلهم يبقون على هذه الحال يستسقون فلا يسقون، يطلبون من يسقيهم من يعينهم، فلما يفعل أحد شيء من ذلك إلى أن ماتوا وهلكوا. والله سبحانه وتعالى أنزل في العقوبة والحد لهؤلاء وأمثال هؤلاء، أنزل قول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه أربع عقوبات ذكرها في حق هؤلاء وأمثالهم، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه العقوبات فيما يراه الحاكم، فيما يراه الحاكم بحسب الأصلح والأردع، بحسب نوع الجريمة التي حصلت، بحسب نوع الجريمة. فهذا التنويع في العقوبة والحد الذي يقام على هؤلاء ينظر فيه بحسب نوع الجريمة، فمنهم من يقتل ومنهم من تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ومنهم من يصلب، ومنهم من ينفى بالأرض. هذا ينظر فيه الحاكم على حسب نوع الجريمة التي حصلت، فيفعل أو يختار من ذلك الأصلح والأردع. قال أبو قلابة رحمه الله فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، جمعوا بين هذه السوءات الثلاث، السرقة والقتل والكفر بعد الإيمان، وحاربوا الله ورسوله، هذه سوءة رابعة. فالحاصل أن هذه العقوبة فيها إقامة الحد على هؤلاء، وفيها الردع أيضا لمن يفكر أو تحدثه نفسه بمثل هذه الأعمال. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. أحصل إليه. قال رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزن بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. أغض يا أنيس لرجل من أسلم على امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجمت. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو مشهور عند أهل العلم بحديث العسيف، حديث العسيف، والعسيف الأجير، مثل ما جاء في تفسير في آخر الحديث، قال: العسيف الأجير. العسيف الأجير، العسيف هو الأجير وزنا ومعنى، هو عسيف على وزن أجير وهو بمعناه، فالعسيف هو الأجير الخادم يخدم بمقابل. فأورد هذا الحديث، حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما، أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله، يعني أسألك بالله، إلا قضيت بيننا بكتاب الله، إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وافقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله. المراد بكتاب الله أي حكم الله، أي حكم الله. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يقضي فيهم إلا بحكم الله، وكأنهم الله تعالى أعلم أرادوا بذلك أن يذكر لهم الحكم، لا أن يجعل الأمر مثلا صلحا بينهم أو يصلح بينهم، وإنما يذكر لهم الحكم، حكم الله سبحانه وتعالى. فأنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. قوله وأذن لي هذا من أدبه ودلائل أيضا فقهه، قبل أن يتكلم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له، أن يأذن له وأن يبدأ هو بالكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. كان عسيفا على هذا يعني أجيرا يعمل عنده بالأجرة، فزنى بامرأته. قوله كان عسيفا هذا فيه إشارة إلى السبب الذي ترتب عليه حصول الزنا، وهذا يدل على خطورة الخدم في البيوت، هذا يدل على خطورة الخدم في البيوت. إذا كان الخادم في البيت حصل من هذه الفعلة في الزمن الأول، فكيف بالأزمنة المتأخرة مع ضعف الإيمان وضعف الدين؟ فهذا فيه دليل على خطورة وجود الخادم في البيت، مثل السائق والحارس ونحو ذلك، ولا سيما إذا كان يمكن من الدخول على النساء وتحادث المرأة ويحادثها وتطلب منه، أو مثلا تركب معه وحدها إن كان السائق. هذا من الأمور التي فيها مصائب، وهو مخالف للشرع، وهو من أسباب الوقوع في الفاحشة. وإذا كان هذا الأمر حصل في الزمن الأول، هذا العسيف حصل منه الزنا بامرأة هذا الأعرابي لأنه خادم عنده، معلوم أن الخادم الذي في البيت لا يستراب من دخوله، الخادم الذي في البيت أو السائق لا يستراب من دخوله، أما غير الخادم الرجل بعيد فإذا احتاج إلى أن يفعل مثل هذه الجريمة ربما يحتاج إلى أن يتسور الجدران أو يكسر الأبواب أو يحصل من أشياء من هذا القبيل. أما الخادم يدخل الباب ربما معه مفتاح، وأيضا يصبر أحوال البيت ومتى يكون رب البيت غير موجود ومتى إلى آخره، فهو أخطر من غيره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت، والحمو قريب للإنسان ربما أن القرابة تمنع، فكيف بالخادم؟ وكيف أيضا إذا كان الخادم لا يعرف عنه ديانة يؤتى به، ولا يعرف عنه ديانة ولا يعرف، بل أحيانا يؤتى به وهو غير مسلم، بل أحيانا يؤتى به وهو كان يعيش في أوكار الفواحش ثم يؤتى به إلى البيوت المسلمة يكون خادما فيها ويتخاطب مع النسوان ويركبن معه ويخلو بهن ويدخل في البيت عليهن. هذا من الأمور التي حقيقة تجر المصائب، تلو المصائب على البيوت. ولهذا يذكر أخبار مفزعة تقع في البيوت من الخدم والسائقين، وكذلك قل مثل ذلك في الخادمة في البيت مع الأولاد والأهل والرجال الذين في البيت، وهذا كله يترتب على المخالفة، مخالفة الشرع بالاستهانة في أمر الاختلاط، الاستهانة بأمر الخلوة بالأجنبية ونحو ذلك من الأمور التي جاءت بالشريعة بمنعها سدا لذرائع الوقوع في المحرم وارتكاب الفواحش والرذائل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فزنى بامرأتي، وإني أخبرت أن على ابن الرجل. أخبر أي والد العسيف والد الأجير أخبر أن على ولده الرجل. الولد الذي حصل منها الزنا هو غير محصن، فحده الشرعي الجلد 100 جلدة، هذا حده الشرعي. لكن أخبر أن على ولده الرجم. من اللي أخبره؟ عوام الناس، أناس ما عندهم علم. وهذا يدل على أن أمر الفتوى خطير جدا، تسرع فيها بدون علم هذا خطير جدا. فأخبر يعني أخبره بعض عوام الناس أن على ابنه الرجم، فماذا صنع لما أخبر؟ ماذا صنع لما أخبر أن على ابن الرجم؟ افتدى من الرجم 100 شاة ووليدة، ذهب إلى زوج المرأة المزني بها وقال له أن الحكم الذي على ولدي هو الرجم، لكن خل القضية بيني وبينك، اجعل القضية بيني وبينك ولا يخرج الخبر، أنا أعطيك 100 شاة وأعطيك وليدة يعني جارية أما تملكها وتسكت عن الأمر. واصطلح على ذلك، اصطلح على أن يعطيه 100 شاة وأن يعطيه وليدة أي أما. أخذ زوج المرأة هذه الأشياء 100 شاة والوليدة، واصطلح على ذلك، تم الصلح بينهم على هذا الأمر. ثم إن والد هذا الشاب الأجير العسيف سأل أهل العلم بعد أن تم الصلح وتمت الأمور هذه، سأل أهل العلم ما حكم من حصل منه كذا كذا، فقالوا فأخبروني أن ما على ابني جلد، أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، هذا الذي عليه. فالآن ندم على ماذا؟ على 100 شاة وعلى الوليدة، ويريد أن يستردها ويقام عليه هذا الجلد ولا تذهب من هذه، ندم على هذا الأمر. ولهذا حصل بينهم الخلاف وتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام. استفاد من ذلك أن الفتاوى الشرعية الصحيحة لا تحصل إلا عند أهل العلم، ولهذا قال فسألت أهل العلم. المرة الأولى ما سأل أهل العلم، ما سأل أهل العلم، سأل عامة الناس فأخبروه أن عليه الرجم، أن عليه الرجم، لكن لما سأل أهل العلم أجابوا بالإجابة الصحيحة. هذا يستفاد منه أن الحق إنما يعرف والسبيل معرفته بسؤال أهل العلم، كما قال الله فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. قال فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، وأن على امرأة هذا الرجم. لماذا عليها الرجم؟ لأنها محصنة، أما هو غير محصن فعليه الجلد. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه عقوبة أو حد الزاني غير المحصن. أما المحصن ذكرا أو أنثى فحده الرجم بالحجارة حتى الموت. قالوا أن على امرأة هذه الرجم، الرجم يعني بدون جلد، رجم بدون جلد. قد جاء في بعض الحديث مسلم وغيره والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم، لكن كان هذا في أول الأمر، كان هذا في أول الأمر، الزاني المحصن يجلد 100 ثم يرجم بالحجارة حتى الموت، جلد 100 والرجم. ثم بعد ذلك حصل أن العقوبة له بالجلد وحده دون الرجم، لهذا سيأتي في أحاديث منها ما ذكر المصنف ومنها ما لم يذكره لم يجعل حده عليه الصلاة والسلام إلا الرجم وحده بدون الجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، الوليدة والغنم رد عليك، الوليدة أي الجارية، والغنم أي المئة التي تمت بينهما في الصلح الذي كان بينهما، قال رد عليك. وهذا فيه أن الصلح إذا تم بين شخصين إذا كان مبني على باطل، مخالفة لحكم الشرع، مخالفة لحكم الشرع، فهو رد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقال أما الوليدة والغنم، الوليدة والغنم رد عليك، يعني هذا الذي اصطلحت عليه أن يعطيك 100 شاة ووليدة هذا رد مردود عليك، لأن هذا مخالف للشرع، رد عليك. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 هذا حكم جاء به الكتاب، نطق به الكتاب في أول سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والتغريب جاءت نطقت به السنة، تغريب سنة نطقت به السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. أغدو يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحكم عليها بالرجم متوقف على ماذا؟ على الاعتراف، لا يكفي قول هذا، لنفرض أنها لم تعترف، هذه المرأة اعترفت كما سيأتي، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت، لكن لو لم تعترف ما الذي سيحصل؟ ما الذي سيحصل؟ يقام على هذا إضافة إلى حد الزنا لاعترافه حد القذف 80 جلدة، 80 جلدة قام عليه حد القذف، إذا لم تعترف وطالبت بإقامة العقوبة عليه يعاقب، يعاقب 80 جلدة لقذفه لها بالزنا. وحصل شيء من ذلك كما في بعض الأحاديث. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: العسيف الأجير. وعنه عنهما رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. الأمة إذا زنت ولم تحصن، الأمة مثلها تماما العبد، المراد بالأمة هي المملوكة، الجارية المملوكة، ومثلها تماما العبد المملوك إذا زنى. وقوله إن زنت فجلدوها، إن زنت فجلدوها، هذا الحكم يشمل من كانت محصنة وغير محصنة، وكذلك العبد إذا كان محصنا أو غير محصن، فالعقوبة فيها الجلد، والجلد للأمة وللعبد على النصف، الجلد لهما على النصف من الحر، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالمحصنات من الحرائر يجلدن 100، فالأمة تجلد 50، والحر يجلد 100، والعبد يجلد 50، نصف ما على المحصنات من العذاب. وأما الرجم ليس فيه تنصيف، ليس في الرجم تنصيف، فالزاني من الإماء والعبيد، من الإماء والعبيد محصنا أو غير محصن، ذكرا أو أنثى، حده أن يجلد 50 جلدة، حده أن يجلد 50 جلدة. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها. قال ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، يعني قال: ثم بيعوها ولو بغفير. هل قال ثلاثا ثم إن زنت فجدوها ثم إن زنت، وهل البيع يكون بعد الثالثة أو بعد الرابعة؟ قل: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. والاحتياط كما يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أن تكون في الرابعة، يعني بعد الرابعة، لأنه لا يوجد رواية تعين الرابعة دون، تعين الثالثة دون شك، تعين الثالثة دون شك، فالأحوط أن يكون ذلك بعد الرابعة. قال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال: الضفير الحبل. بيعوها ولو بضفير، يعني ولو بأرخص قيمة، تخلصوا منها بالبيع ولو بأرخص قيمة. قال العلماء: مع البيان للمشتري، مع البيان للمشتري، يقال: هذا أو هذه فيها هذا العيب، زنى ثم زنى ثم زنى ثم زنى وجلدناه، يبين له حتى لا يغش، من غشنا فليس منا، يبين له. ولهذا قال: ثم بيعوها ولو بضفير. قوله ولو بضفير يدل على هذا المعنى الذي ذكره العلماء، وهو ماذا؟ البيان لحالها، لأن إذا بينت الحال ماذا سيحصل للقيمة؟ تنقص القيمة. إذا قيل أن هذه مصيبتها، يعني ما بعناها إلا أنها زنت وجلدناها، وزنت وجلدناها، وزنت وجلدناها، وزنت وجلدناها، ونبيع نتخلص منها، إذا كانت بهذا الحال لن تشترى إلا بأرخص الأثمان. ولهذا قال: ولو بضفير، يعني ولو بحبل، لو بأرخص الأثمان بيعوها. فقوله ولو بضفير هذا يدل على أنه يبين، دل على أنه يبين للمشتري أن, أن, أن, أن هذه حاله وأن هذا هو سبب البيع. ثم في بيعها كما نبه العلماء رحمه الله تعالى أن تغيير المحل قد يتغير معها الحال, تغيير المحل قد يتغير معها الحال, قد يعني مثلا تكون عند سيد أقوى مثلا متابعة لها, أو مثلا يجعلها في مكان بعيدة عن الوقوع في في في في هذا, أو أن مثلا يعني تشبع في حاجتها أو نحو ذلك من الأمور, فتغيير المحل قد تتغير معه الحال. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى, فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك رضي الله عنه, وروى قصته جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم أجمعين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في الرجل, حديث أبي هريرة في خبر الرجل من المسلمين الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه, جاء إلى مقابل وجه النبي عليه الصلاة والسلام, لما التفت عنه أعرض عنه إلى جهة أخرى, تنحى الرجل وجاء إلى جهة وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات, كرر الإخبار عن نفسه 4 مرات بأنه ارتكب الزنا. وهذه 4 مرات هي شهادة من نفسه, شهادة على نفسه بالزنا 4 مرات. ولهذا ذكر العلماء كما أن الشهود الذين يقام بهم الحد 4 ولا يقام إلا بالشهود أو الاعتراف, فإذا شهد لابد أن يكون الشهود 4, وفي الاعتراف يعترف شاهدا على نفسه بذلك 4 مرات, مثل ما أن الشهود يكونون 4 فالاعتراف يكون من المعترف بهذا الأمر 4 مرات, يعني يعترف ثم يترك وأيضا يعترف مرة ثانية وهكذا حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم, هل تكفي اعترافة واحدة من أو لا بد أن يعترف 4 مرات مثل ما حصل في خبر هذا الرجل, فيكون الحال في الاعتراف كالشهود, كما أنه يطلب 4 شهود يكون الاعتراف منه على نفسه بهذا 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ أبك جنون؟ قال: لا, يعني لا أتكلم إلا عن عقل وعن دراية لا عن جنون أو خرف. قال: فهل أحسنت؟ قال: نعم. أحسنت يعني حصل الإحصان, حتى لو أن ليس عنده زوجة, ماتت زوجته مثلا أو تزوج وطلق, هذا يعتبر محصن, هذا يعتبر محصن لأنه ذاق المعاشرة التي أحلها الله سبحانه وتعالى، فلما اختار لنفسه شيئا حرمه الله عز وجل صارت العقوبة له ليست العقوبة له كما لو كان غير محصن، فكانت العقوبة له أن يرجم. قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. وهذه العقوبة وهي الرجم هي في كتاب الله، هي في كتاب الله، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ونسخت هذه الآية لفظا وبقيت حكما. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، يعني أجهدت الحجارة اشتد عليها ألم الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة، انطلقوا وراءه وأدركوه بالحرة. قال فرجمناه. قال الرجل هو ماعز ابن مالك رضي الله عنه، ماعز ابن مالك رضي الله عنه. والحد كفارة، حد كفارة، فلا يعاقب في الآخرة، يكون كفارة له فلا يعاقب على ذلك في الآخرة. ولهذا الحدود كما أنها زواجر للآخرين فإنها جوابر، كما أنها زواجر تزجر الآخرين عن هذا الفعل، ولهذا قال الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن هذا فيه ردع، فيه ردع للآخرين أن يفعلوا مثل هذا الأمر، ولا سيما إذا شاهدوا بعيونهم العقوبة تقام على مرتكبه. فإضافة إلى كونها زواجر فهي جوابر يحصل فيها الجبر، فلا يكون عليه عقوبة، لا يكون عليه عقوبة في الدار الآخرة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قال صدق يا محمد، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، الرجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن سوريا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في قصة اليهود عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، ومجيئهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا به أو أرادوا منه أن يحكم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أو عليهما بحكم خفيف غير الذي هو في التوراة، أرادوا أن العقوبة التي في التوراة هي الرجم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا من ذلك أن يجدوا عنده حكما خفيف غير الحكم الذي يعلمونه لهما في التوراة. فذكروا له أن امرأة منهم رجلا زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، فقالوا نفضحهم ويجلدون. نفضحهم يعني يركبون على دابة وشهر بهم في الأسواق، ينكسون على الدواب ويشهر بهم في الأسواق هذه الفضيحة ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم. عبد الله بن سلام كان من علماء اليهود على دراية بما في التوراة، ومن الله عليه بالإسلام في أول مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في قصة عظيمة في إسلامه، وصف اليهود بأنهم قوم بهت الكذب رضي الله عنه وأرضاه. فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها ووضعوها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم أخفاها. وهذا فيه أن اليهود إضافة إلى ما هم معروف عنهم من التحريف أيضا معروفين بالكتمان، كتمان الحق وإخفائه. فوضع أحدهم يده على آية الرجم أي أخفاها، فقرأ ما قبلها وما بعدها، والآية التي فيها الرجم وضع عليها يده. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قال صدق يا محمد، اعترف. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يجنى على المرأة يقيها الحجارة، يعني يحميها بجسمه يقيها الحجارة. قال الرجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن سوريا، هذا عالم من علماء اليهود، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوني بأعلم رجلين منكم، فجاءوا بعبد الله بن سوريا. وجاء هنا قال أن الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا، أي العالم الذي جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه وطلبوا أن يحكم فيهم عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذا الحديث أن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم، عقوبة الزاني المحصن هي الرجم في هذا الحديث، ومثل الحديث الذي قبله في قصة ماعز، وهو رجم بدون جلد 100، والجلد 100 كان في أول الأمر، جلد 100 مع الرجم هذا كان في أول الأمر، ثم صار الحكم بعد ذلك رجم ولا يكون معه جلد. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. ثم ختم هذا الباب في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذنك. اطلع عليك يعني نظر مثلا من ثقب الباب أو من فتحة في الجدار أو مثلا من النافذة أو نحو ذلك، اطلع عليك بغير إذنك فخذفت بحصات، يعني أخذت حصاة ورميت عليه ففقعت عينه أو ففقعت عينه ما كان عليك جناح، يعني عينه هدر لأنه هو الذي ضيع حرمة عينه بالاطلاع على عورات الناس. قال ففقعت عينه ما كان عليك جناح، أي لا يكون عليك عقوبة ولا يكون عليك قصاص في ذلك، لأنه هو الذي أهدر عين نفسه باستعمالها بهذه الطريقة للاطلاع على عورات الناس. انتهت بهذا هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.